اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب العزه والتام والصلاه القائم ات محمد الوسيط والكبير بعث من خلال الفضل دواته ضبطونا الساعه وراقبنا الساعه بالضبط. اذا اخواني قلنا انه عند القوم مشكله انه اذا بدات تتكلم في مساله السب، خلينا نحصر الكلام في السب تحديدا، وكان الكلام في مسألة كل المسائل المكفره بذات، اذا بدات تقول لكن عنده هذا فكر الخوارج المرجئه ممنوع التفصيل في المسألة، سب خارج كفر خرج من الملة ويستوجب قتله. الآن أمام فتاوى على عجالة، بديش أتكلم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بقول ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عالم من عاقل يعلم ما يقول ويقصده، والشيخ الإسلام بقول أيضا فالمؤاخذة لم تقع إلا بما اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح، فأما ما وقع في النفس فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم أو يعمل، وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد، انتبهوا، بغير قصد القلب وعلمه فإنه لا يؤاخذ به. وأما يقول الشيخ أيضا وأما إذا كان يعلم ما يقول فإن كان مختارا قاصدا لم يقول فهذا الذي يعتبر قول إلى آخره. فمسألة التأصيل من القلب أساس لما في الظاهر إلى آخره، هي مسألة بس خلينا مع أمام فتاوى لمشايخ معاصرين أو متأخرين كان في الكلام عندهم لكن وقد كما يقال الممنوع على الشيخ. الجزء الواحد شوي متأثر لأنه في النفس حسرة في هذه المسألة حقيقة. يعني نأخذ مثال على السريع، مثلا سؤال الشيخ رحمة الله العبد الرزاق العفيفي هو من المشايخ المعروفين المشهورين الآخرين، فبقول سؤال الشيخ ما حكم المستهزئ بالدين أو ساب الدين أو الرسول أو القرآن، هل يكفر ولو كان جاهلا؟ طلع هل ولو جاهلا معنى أنه قلنا في شيء اسمه مظاهر، يعني في شيء اسمه مسائل ظاهرة ومسائل جلية لا يقبل فيها عذر الجهل، فكان هذا الكلام سابقا ولا لا؟ فإحنا قلنا أنه المسائل الخفية غير المسائل الجلية إلى آخر ذلك، وإن كانت المسألة نسبية كما سيأتينا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، لكن في مسائل لا يقبل فيها الخير، يعني لا يقبل فيها الجهل. يعني واحد يقول له سبيت الدين يقول لك حرام عليك سب الدين، والله ما بدل أنه حرام، واحد هل يعقل أنه هذا الآن يعذر بالجهل؟ طلع السؤال أنت كيف صار وطلع الجواب، ولو كان جاهلا شو مستهزئ بالدين وساب للدين وجاهلا؟ واضح؟ اسمع، أو الرسول ساب الرسول وجاهل، ساب النبي صلى الله عليه وسلم وجاهل. لكن احنا قلنا سابقا قد تكون العبارة أو اللفظة محتملة للحق والباطل، قد تستخدم عند القوم بالمعنى الباطل مثل قالوا لا تقولوا راعينا وقولوا إيش انظرنا، كانت العرب تستعملها أو المشركون على معنى الرعونة، وكان صحابة يستعملها على معنى إيش يعني مهنا أو راعينا أو يعني تحملنا أو يعني واضح انظرنا واضح. فلذلك الآن هذه ممكن يعني أن نقول أنه حسب اللفظ المحتمل نية صاحبه. فقال الشيخ رحمه الله هذا الباب كغيره من أبواب الكفر يعلم ويؤدب، فإن علم وعاند بعد التعليم والبيان شو يعلم؟ تقول له سب الدين حرام ومع ذلك هذا القيد الشيخ حكى، لو قال الشيخ الألباني الله المستعان. اسمع، فإن علم وعاند بعد التعليم والبيان كفر، وإذا قيل لا يعذر بالجهل فمعناه يعلم ويؤدب وليس معناه أنه يكفر، يعني في عذر بالجهل في هذه المسألة. طيب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مفتي يعني بلاد الحرمين قبل الشيخ بن باز، الشيخ بن باز وهو شديد وفي له كلام شديد أنا قدامي بس الوقت ضاق، أنا مع أبو عبد الله أشار لهذه المسألة في كلام إنه فيش عذر فيش إلى آخره، وبفرح الشباب فيه. ترى قوة التكفيرين كانت في وقت معين، امسك كتاب ملة إبراهيم لأبو محمد المقدسي قوته كانت اللي أذهل الشباب وكذا، نقولاته عن الفتاوى المشايخ الدعوة النجدية استغلال كلام لبعض المشايخ. وكنت أتمنى في مسألة العذر بالجهل نتكلم في هذه القضية أنه هل يشترط بلوغ الحجة بلوغ النص ولا لابد من فهمه، وأنا ذكرت سابقا أن الحجة تقوم ببلوغ النص وفهم المطلق مطلق الفهم وليس الفهم المطلق. وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المسألة تقريبا المسألة لفظية خلاف فيها لفظي، أن الشيخ لا يشترط لإقامة الحجة عنده أن يكون فهمه كفهم أبي بكر، بس مش معنى ذلك تيجي الواحد ياباني تقرأ عليه القرآن تأمن يقول لك مش دارش يقول لك طراسه على أمل أنه بلغ النص، ما هو مش فاهم شيء، ما هو بلغ مش فاهم. الآن الأحمق الذي يحتج على الله يوم القيامة مش بلغه ولا ما بلغوش لكن مش فاهم، الخرف أو الهرم بلغوا النص ولا ما بلغه لكن كبر السن ماله، هذا عذر لأنه ما فهم، مش فقط لأنه ما وصل ما بلغه الأصم نعم ما بلغه واضح، لكن منهم من بلغوا لكن لم يفهم. طيب فتوى الشيخ محمد إبراهيم طبعا أخذ واحد فيها بس وقته في خلاص. بقول الشيخ لما أرسل له أحد يعني المفتين القضاء الأخري من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد قاضي محكمة صامتة سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم كذا التاريخ كذا بخصوص مسألة معوض ابن كذا وما صدر منه من لعنه دين محمد بن عبد بن المهدي وما قررتموه في حقه من جلد 10 أصوات تعزيزا واستتابته ثم توبته واستغفاره وطلبكم من الإحاطة بذلك. القاضي أفتى أن الرجل سب دين محمد بن المهدي فأفتوا عليه 10 أصوات وكذا إلى آخره، زي ما قالوا على الشيخ بيقول بيضرب عصتين ثلاثة من هذا الباب، من هذا الباب اللي ذكر عن الشيخ الألباني تطير لك فيها وأخطأ الشيخ غفر الله له، لكن ما بيقول عنه مرجع، بيقول وافق المرجع، دخل هذا المؤدب فيهم، هذا المؤدب ودخلت على الشيخ شبهة المرجع. أما قليل الأدب هذا يعني كما يقال لحق عليه. ونفيدكم أن سبه دين محمد بن المهدي، والحال أن محمد بن المهدي مسلم وسب للدين الإسلامي وسب الدين كما لا يخفى عليكم ارتداده والعياذ بالله. وعليه فيلزمكم علاوة على ما أجريتم إحضار المذكور وأمره بالاغتسال ثم النطق بالشهادتين وتجديده التوبة بعد إخباري بشروطها الثلاث من الإقلاع الموجب بالإثم والندم على صدره منه والعزم على عدم العودة إليه، ونظرا لما ذكرته عنه من أنه جاهل بمدلول ما صدر منه. سب دين محمد بن المهدي وجاهل بمدلول ما صدر منه، فيكتفى بما قررتم عليه تعزيرا وفقكم الله وسلم. شو اللي قرروا عليه تعزيرا؟ جلد 10 أصوات، عرفت لي كيف؟ تعزيرا فقط. سب دين محمد بن المهدي ومع ذلك أفتوا بماذا؟ أفتوا بأنه فقط يعني أو هو حكم عليه ب10 أصوات، والشيخ المفتي العام اللي هو الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه أفتى أو أجاز أنه الأمر محتمل. فتوى ثاني برضو كمان على عجالة بقول أنه رجل سب الدين إلى آخره كذا، ونفيدكم أننا باطلاعنا على أوراق المعاملة وعلى كتابة فضيلة رئيس المحكمة لم يظهر لنا ما يوجب على سعد إقامة حد الردة، إذ أنه لم يصرح بسب الإسلام وإنما سب دين هذا الرجل، سب دين الرجل ولا ذكر مع ذلك، وهذا يحتمل أنه أراد أن تدين الرجل رديء والحدود تدرى بالشبهات. يعني المسألة فيها ولكن، الممنوع عند الشيخ واضح، المسألة قد يكون فيها لكن الممنوعة كما قلت عن كم باقي 4 دقائق، 4 دقائق مش كافية نعمل فيه. طيب على كل حال إخواني بارك الله فيكم، بعض الناس اللي متعرف كل المعركة هاي كلها علشان إيش؟ عشان يقول لك انتبه كلام هذول للمرجية العصر على رأيهم المشايخ إنه هذول بدهم مشوا للحكام القوانين الوضعية، وإن هذه القوانين هذه ملهاش علاقة بالشروط وانتفاء موانع، لا لا هذهم أقحم وإقحام. أنا بدي أكتفي بس بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بقول لما سئل قال هناك قضية تثار الآن حول ما يناط بالتشريع العام فيما يحكم به الحكام ويستدل أصحاب هذا الرأي بفتواكم في المجموع الثمين بأن هذا الكفر وإنه واضح لأنه تبديل لشرع الله، كذلك ينسب هذا إلى الشيخ محمد بن إبراهيم. والسؤال هنا هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة في إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله تشريعا عاما؟ طبعا يا مطار فيها هذا كلام الشيخ في المجموع الثمين، يا مطار فيه انه هذا ليس له علاقه بالتقسيم ولا كذا، تقسيم الشيخ ابن عثيمين على استحل او مستحل الى اخره. جواب الشيخ كل انسان فعل مكفرا فلا بد ان لا يوجد فيه مانع التكفير، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سالوه هل ننابذ حكم قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان فلا بد من الكفر الى اخر كلام. فالشيخ اعتبر ان هذه المساله مساله يعني لها علاقه بما يتعلق بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ف دقيقتين، الامر الاخير لما مساله انه بعضهم حاول يتحايل فقال لا هذه ثبوت شروط انتفاء الموانع في المسائل الخفية، أما في المسائل الجلية ما لها، في المسائل الجلية لا تعمل هذه الشروط ولا يقال بإعمالها هذه الشروط، لكن أمامي كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بأكد وببين أنه الظهور والخفاء أمر نسبي، قد يكون ظاهر عندك وعندي إيش خفي، وقد يكون عندي خفي وعندك ظاهر. فمسألة الظهور والخفاء كل أمر قد يكون صاحبه جاهلا به ولو فعل الكفر فيه فإنه يعذر بذلك، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله.